الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح وشروطه أربعة. قال في كتاب النكاح أو في فصل في بيان أركان النكاح، نعم. وشروطه أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما، لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع، وبكر مطلقا كسيد مع إمائه وعبده الصغير، فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع إلا بإذنها، وهو صمات بكر ونطق ثيب. والولي وشروطه: تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرة إلا في سلطان وسيد، ويقدم وجوبا أب ثم وصيه فيه، ثم جد لأب وإن علا، ثم ابن وإن نزل، وهكذا على ترتيب الميراث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان، فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد وأمة حاكم. وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرة سميعين ناطقين. والكفاءة شرط للزومه، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق في أول الفصل بيان أركان النكاح، وأركانه كم هي؟ ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، هذا الركن الأول، والإيجاب وهذا الركن الثاني، والقبول وهذا الركن الثالث. فالإيجاب ممن؟ من الولي أو نائبه أو وصيه، والقبول من الزوج أو وصيه. هذه أركان النكاح، فلا ينعقد النكاح إلا بتضافر هذه الأركان الثلاث. قالوا: وإذا تخلف ركن من الأركان فالنكاح باطل. النكاح له أربعة شروط، هي بالإجمال: تعيين الزوجين، ثانيا رضاهما، ثالثا الولي، رابعا الشهود، وكل شرط له أحكام كما سيأتي. فإذا اجتمعت هذه الشرائط الأربعة صح النكاح، وإذا تخلف شرط منها قالوا فالنكاح فاسد. النكاح فاسد. وأسهل ما يقال هو الفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد، أن النكاح الباطل لم ينعقد، والنكاح الفاسد انعقد بشبهة، يعتبر وطئه وطئ شبهة. وعند طائفة كبيرة من أهل العلم الفاسد هو الباطل باعتبار الأثر. قال: وشروطه أي النكاح أربعة: الأول تعيين الزوجين في عقد النكاح، فلا يصح أن يقال زوجت حد بناتي حد عيالك، لا بد من تعيين الزوجين. كيف يعينون؟ بالاسم: زوجت ابني محمد من بنتك، أو زوجت بنتي فاطمة من ابنك فلان، فيعين الزوجان بالاسم، أو يعينان بالوصف: زوجت أكبر بناتي لأكبر عيالك، أو زوجت بنتي الطويلة وله بنتان طويلة وقصيرة، أي واحدة طويلة واحدة قصيرة، تميزت من ابنك الطويل. فإن كانت كل بناته طوال لم يحصل التعيين بالوصف. وإذا قال زوجتك بنتي وليس له إلا بنت واحدة صحت. الشرط الثاني رضاهما، رضا من بمن؟ رضا المرأة بالرجل ورضا الرجل بالمرأة، لا بد من الرضا. وغالبا ما ينص الرضا على المرأة، لأن الأصل أن الزوج لا يغصب، وتأتي الحالات الاستثنائية التي ذكروها. دليل الرضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صماتها، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر وإذنها كلامها، فقال لا تنكح، وهذا نفي يتضمن النهي، وهو جار على أصولهم رحمهم الله، أصول الفقهاء الحنابلة، أن النهي إن جاء إلى نفس العمل أو إلى شرط من شروطه فيترتب عليه الفساد، وإن أتى النهي إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذا الرضا له استثناءات، قال لكن الأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة، أي يجوز الأب أن يزوج ابنه الصغير، الصغير عندهم كل من لم يبلغ، والبالغ بشرط أن يكون معتوه، المعتوه الذي فيه أول مراحل الجنون عته. قال وتزويج مجنونة، يعني ولو كانت كبيرة، سواء بل ثيب أو بكر، فيجوز للأب ولوصي الأب من دون باقي الأولياء أن يزوج الصغير والبالغ بشرط أن يكون معتوها، والمجنونة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وله وثيب لها إيش عندكم؟ وثيب لها دون 90 أي سنين. يجوز للأب أن يزوج بنته الثيب التي لها أقل من 9 سنين، ومن باب أولى البكر اللي أقل من 9 سنين بغير إذنها، يعني لا يشترط رضاها. قال ولا وله أي وبكر مطلقا، لكن الأب وصي في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة وثيب لها دون 9 وبكر مطلقا، له أن يزوج البكر مطلقا بالغة أو ما بلغت بإذنها أو بغير إذنها، هذا هو المذهب، وأخذ من الحديث أن البكرة تستأذن وإذنها صماتها، وهذا الحكم عندهم خاص بالأب وبوصي الأب، من وصى أن يزوج مولياته، والوصي سواء في حياته أو بعد موته. قالوا لأن الأب أرحم وأشفق، ولهذا لو أجبر ابنه أو بنته كان إجباره لمصلحته، ونزل منزلة الأب وصيه، ولم يجعلوا هذا الحكم للجد مع أن الجد أب، وهذه مفارقة تضعف قولهم، الجد قطعا أنه أرحم من الوصي لأنه أب، وهذه المسألة فيها خلاف، والصحيح خلاف المذهب، فإن التي تجبر البكر الصغير التي لم تبلغ، لا البلوغ تنعط بالبلوغ. هم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح عائشة وهي بنت 6 ودخل عليها وهي بنت 9، ولم يذكر في عائشة أنها استؤمرت، ولأن غالبا من دون 9 لا تميز كثيرا مصلحة نفسها. أما قبل البلوغ فيجوز أن يجبرها وليها إذا كان متحققا فيه مراعاة مصلحتها، لا لطمع أو لأمر من أمور الدنيا. وأما بعد البلوغ فهذا أيضا الأصل أنه لا تنكح إلا برضاها، إلا إذا قام الدليل أو القرائن الكثيرة على تحقق مراعاة مصلحتها التي فوتتها، والدليل هو الحديث لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صماتها. طيب إذا أبت لها أن تأبى، فإذا عقد وليها وهي كبيرة على من لم ترضه بكرا كانت أو ثيبا لها الفسخ، العقد في نفسه صحيح لكن لها أن تفسخ، ودليله أن امرأة عقد لها أبوها على رجل فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه، فقال لها إن شئت أمسكت وإن شئت فارقت أي فسختك، قالت حتى يعلم النساء أن لنا مندوحة في أمرنا، أي ما نغصب ولا نقهر، فأقرت النكاح. فأقرت النكاح. إذن عقد أصل العقد صحيح، لكن اللي يبقى إيش؟ استمراره، إما بالإبقاء أو بعدم الاستمرار وهو الفسخ. جعل الأب وصيه في تزويج الصغير الذكر أو البالغ المعتوه أو المجنونة صغيرة أو كبيرة أو الثيب التي لها دون 9 سنين أو البكر مطلقا، قالوا كحال السيد مع إمائه، فإن السيد لا يستأذن إماءه، يزوجهم لمن شاء بغير إذنهم لأنه يملكهم، ومع عبده الصغير كما يملك السيد عبده الصغير له أن يزوجه. لكن هذا التمثيل فيه شطط، وهذا القياس فيه فارق، فإن السيد يملك يبيع يشتري، لكن الأب لا يملك ولده فلا يبيع ولا يشتري. وغالب التمثيلات بكاء عند الفقهاء لأدنى مقاربة وأدنى تمثيل، فمنها ما هو مناسب في كثير من الصور ومنها ما هو معترض عليه. قال فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت 9 إلا بإذنها. من باقي الأولياء؟ الأولياء مروا علينا أنه 12 مرتبة مرت علينا في العصبات. الأول الأب، ثانيا وصي الأب، ثالثا الجد وإن علا، جدها من جهة أبيها أبو الجد، جد الجد وإن علا، ثم هذا بالترتيب، ترى احنا ماشيين بالترتيب، ثم الابن وإن نزل، ابنها حفيدها، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم ابن أخيها الشقيق، ثم ابن أخيها لأب، ثم ابن عمها الشقيق، ثم ابن عمها لأب، ثم المولي بالعتق إن كانت رقيقة، وآخر الأولياء السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له. يقول فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة لها أقل من 9 سنين بحال من الأحوال، أذنت أو لم تأذن، ولا بنت 9 إلا بإذنها. إذن لا يجوز للأولياء أن يزوجوا الصغار أقل من 9 حتى لو أذنت، أما بنت 9 فيجوز بإذنها، فيجوز بإذنها. ولا أعلم لهم دليلا صريحا على أنه لا يجوز أن تزوج من هي أقل من 9 من غير الأب ووصيه بحال من الأحوال. هذه نعم صغيرة، لكن قد يكون في زواجها مصلحة، فهذا القول يحتاج إلى نظر. ما هو الإذن؟ قال وهو صمات بكر ونطق ثيب. صمات البكر، البكر التي لم يختل بها خلوة شرعية صحيحة، صماتها أن تسكت لأنه عرف عنهن الحياء. طيب إن بكت أو ضحكت هذا يعتبر من إذنها، إلا إذا قالت لا، فالنطق أبلغ من الصمت، فإن قالت نعم موافقة الحمد لله. وعبر بالصمت للبكر لأنها تستحي. ونطق ثيب، أي لا بد أن الثيب التي وطئت سواء بنكاح صحيح أو بغير نكاح بالزنا، قالوا وطئت في فرجها بعضو الذكر، فإن لعبت بيدها فتسمى ثيب، وإن فإنها تسمى لا تسمى ثيب إذا لعبت بيدها، حتى لو أعادوا لها البكارة تبقى ثيب، العبرة بالأصل. فلا بد من النطق بصريح الحديث، ولا تنكح الثيب حتى تستأذن، وإذنها كلامها أي نطقها. والولي، هذا الشرط الثالث من شروط النكاح، وهذا الولي يجب على الجميع إلا على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه مستثنى من هذا الولي، كقول الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ودليل اشتراط الولي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد في قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين وجمع من أهل العلم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الخمسة إلا النسائي أيضا وصححه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فهذا دليل اشتراط الولي. وظاهر القرآن: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فأمر بإنكاح الإماء والصالحين، والأمر متوجه لمن؟ للذكور وهم الأولياء. خالف في هذا أبو حنيفة رحمه الله فلم يشترط هذا الشرط، وإنما جعله مستحبا، جعل الولي مستحب. والصحيح أن الولي شرط. ومن ضعف الدين وضعف المروءة وضعف العقل أن هناك من يستطرق مع شهواته فيأخذ بقول أبي حنيفة الضعيف في مقابل الدليل، وهذا لا عبرة به، هذا لا عبرة به. فإذا صح الدليل هو مذهبنا، وافق هوانا أو لم يوافقه. ومن العجائب أن هناك من يترخص بقول أبي حنيفة أو قول الحنفية في استحباب الولي وعدم اشتراطه، يترخص فيه لنفسه ولا يترخص فيه لموليته، وهذا تناقض يدل على بطلان مسلكه، فلا يرضى لموليته أن تنكح بغير إذنه، ويرضاه لقضاء وطره، كما هو الحال لما فتحت على الناس الدنيا وكثرت في أيديهم الخيرات والأموال، أصبحوا يذهبون إلى البلدان شرقا وغربا ويلعبون بالأعراض بهذه الطريقة، وهذا لا يرضونه لأنفسهم ولا لمولياتهم. وهو مهما حاولوا التعذر والتبرير، أقوى ما يرد عليهم: هل ترضاه لبنتك لموليتك؟ لا يرضاه. وأقوى ما عندهم قولهم إنهم رضوه لأنفسهم أن تتزوج بغير ولي. نقول بواقع تحت وطأة الحاجة، وطأة الحال، حتى إن رضوه لأنفسهم فإن هذا لا يبرره لك. هذا الولي اشترط له الفقهاء ستة شروط. الشرط الأول أن يكون مكلفا وهو البالغ العاقل، ولهذا لا ولاية للمجنون لأنه غير عاقل، ولا ولاية للصغير لأنه غير مكلف، التكليف يكون بالبلوغ، فالصغير لا تنعقد ولايته. ثاني الذكورية، فلا بد في الولي أن يكون ذكرا، فلا يصح أن يكون أنثى ولا خنثى، إلا إن لم يكن إلا خنثى فينظر، فإن كان غلب جانب الذكورية التحق بالذكر. ثالث حرية، لا يكون عبدا ولا مبعض، لأن العبد الرقيق والمبعض لا يملك نكاح نفسه، فكيف يملكه لغيره؟ استثنى الفقهاء المكاتب أنه يجوز أن ينكح أمته لأن عنده بعض حرية. الرابع الرشد، فلا بد أن يكون الولي مكلفا ذكرا حرا راشدا. ما هو الرشد؟ أنه يستطيع أن يعرف الكفر ويعرف مصالح النكاح ويحفظ المال. ولهذا يقولون قاعدة: إن رشد كل شيء بحسبه، بما يراعي مقامه، حسبه. الخامس اتفاق الدين، ألا يكون هو مؤمن وهي والمولى عليها كافرة، أو يكون الولي لا يصلي والولية تصلي، لأن الذي لا يصلي بالكلية ليس بمؤمن، فلا بد أن يكون الدين متفقا. قال الله جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذه ناحية مهمة يا أخواني، خصوصا إخواننا عاقد الأنكحة، يجب أن يتنبهوا هل الولي متحقق فيه الأوصاف. قد يجيبون ولي شايب هرم مهرف مخرف مجنون، هذا لا عقل له، هذا ما يكون ولي، حتى يعرف ويميز. وكذلك أن يكون من دين واحد، ولهذا يجوز أن يكون ولي المرأة الكافرة كافر مثلها من أهلها، فالنصرانية واليهودية إن كانت نصرانية وليها أبوها اليهودي أو النصراني، فإن كانت مسلمة فأقرب عصباتها المسلم، أقرب عصباتها المسلم، فإن لم يكن فالحاكم الشرعي كما سيأتي. إذن لا بد في اتفاق الدين، لأنه لا ولاية للكافر على المسلمة، ولا لنصراني على مجوسية أو يهودية، وهكذا. فكما أنهم لا يتوارثون في النسب، كذلك لا ولاية عليهم في النكاح، كما الآن ذكر خمس: مكلف، ذكر، حر، راشد، اتفاق الدين. الشرط السادس أن يكون عدلا ولو ظاهرا، ولو إشارة للخلاف القوي في المذهب، الخلاف القوي يكفي العداوة، العدالة الظاهرية، أما المستور فلا نبحث عنها. واشتراط العدالة الظاهرة في كل الأولياء إلا وليا واحدا وهو السلطان، فلهذا يصح تزويج السلطان ولو كان ظاهر الفسق، يشرب الخمر، يتخلف عن الجماعة، يكذب، يقامر إلى آخره. والثاني السيد مع موليته، فلا يشترط فيه العدالة الظاهرة. قالوا: لأن الولي لا بد أن يكون عدل. حديث ابن عباس رضي الله عنهما المروي مرقوفا ومرفوعا، والموقوف أشبه: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فعدل ينطبق على الولي وعلى الشاهد، ولأن العدالة هنا شرط لأن يكون الولي وليا. فإن كان ظاهر الفسق فللقاضي أو الحاكم أن ينقل الولاية إلى غيره، ينقلها إلى الولي الأبعد ولو وجد الأقرب. واستثنوا من ذلك السلطان، لأن الولاية العامة عدالة للحاجة إليها، وكذلك السيد. من الذي يقدم في الأولياء؟ يقدم الأقرب على الأبعد، ولهذا نص على أنه لا يجوز أن يزوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب، هذا لا يجوز. ويعتبرون تزويج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب أنه إفساد لشرط من شروط النكاح. وهذه أيضا أنبه إليها الناس، خصوصا المأذونين، فقد يحرج من جماعته أو من أهل المرأة، فإذا أراد أن يعقد الله أبوها مسافر وله بحاضر وهذا أخوها حاضر، لا تعطلنا لا تفشلنا، فيبهرجون عليه بهذا الكلام، وهذا واقع كثير. لماذا؟ إما لتواطئ بين الأم وبناتها وأولادها، يزوجون واحدة من أقاربهم، ابن أختها ابن أخيها، والأب غير موافق. وقد حصل لي هذا، إن قوما أرادوا التزويج، تعرفون الناس يحطون حفل عزيمة يعني، فلما جئنا وأردنا أن نشرع في تثبيت البيانات، تعطونا وين الولي؟ فقال أخوها: أنا الولي. فظننت في أول الأمر أن أباها ميت، قلت أعطني صكة حصر الورثة. قال ليه؟ قلت أما كنت الولي لابد من صك حصر الورثة. قال أبوها موجود ما بعد مات لأن هو الولي. قال لكنه مسافر بعيد. قلت عندك وكالة؟ فإن كان عنده وكالة فنزل الوكالة منزلة الوصية. فقال لا ما عندنا وكالة. لا تعطلنا لا لا لا المسألة ما فيها مجاملة. فتبين لي بعد ذلك أن الأب غير موافق وأنه تواطؤ بين الأم والبنت مع أبنائها ليزوجوا قريبا منهم. وهذا يا أخواني تراه ما هو بشيء قليل، هذا كثير. فإن كان المأذون ضعيف الشخصية أو ضعيف النفس ربما أمضاه ويستحق التعزير. إذا زوج الولي المأذون بوجود الولي الأقرب وزوج بالولد الأبعد فالزواج فاسد ويؤدب هذا المأذون. والطريقة النظامية أنه تسحب منه المأذونية. وهل يسجن أو لا يسجن هذا عند القضاة. قال ويقدم وجوبا أي ليس استحبابا أب لأنه الأشد شفقة. ثم وصيه هذا رقم اثنين فيه أي في النكاح، ما هو الوصية في أمور عامة. وصى الأب فلان يبيع له يشري له هذا ما له علاقة، أن يكون وصيه في النكاح بأن ينص على أن فلانا هو الذي زوج بناتي. ثالثا الجد وإن علا، والجد من جهة إيش؟ من جهة الأب، لأن الجد من جهة الأم لا يكون من العصبات بل من ذوي الأرحام. طيب اجتمع للمرأة أجداد، جدها أبو أبيها، واجتمع أبوه أبو الجد من جهة الأم من جهة الأب، أم الجد وأب الجد. قال إذا اجتمع أجداد يقدم الأقرب منهم. أي نعم، إذا اجتمع أجداد أو جدود قدم الأقرب منهم. احنا وصلنا رقم كم؟ ثلاثة. الرابع ابن ثم ابن وإن نزل، فإن اجتمع أكثر من ابن فيقدم الأقرب. ثم الأخ الشقيق هذا رقم خمسة. ثم الأخ لأب هذا رقم ستة. ثم العم الشقيق، سبحان الله العظيم، الأخ الشقيق يقدم على العم لأنه الأقرب جهة وقوة. ها؟ الأخ الشقيق هذا رقم كم؟ خمسة. الأخ لأب رقم ستة. ثم العم الشقيق، عمها الشقيق، ثم عمها لأب وإن علوا، ثم بنوهم يأتي في المرتبة التاسعة. بنوهما بنو الأخ الشقيق وبنو الأخ لأب، ثم بنو العم الشقيق، ثم بنو العم لأب. نظام محكم حقيقة في شريعة الله، وهذا مضطرد في عصبات النسب في الميراث ومضطرد في الولاية. ثم هذا رقم 11 ل12 العدد عليكم عدلتم. ثم المولي المنعم أي المولي بالعتق، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. ومرنا وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. ثم أقرب عصبته إليه نسبا، امرأة ما لها إلا ابن ابن ابن عم، فيقدم ابن العم على الأجنبي. كلما قرب كلما كان أقرب، الأقرب عصبة نسبا ثم العصبة في الولاء. قد يكون المعتق جد جد أبيه وليس لهذه إلا ابن ابن ابن سيد جد جد أبيها فهو الذي ينكحها. ثم السلطان، والسلطان المراد به الإمام الأعظم ونائبه. ما هم معقول الإمام الأعظم بيخلي الشغل يروح يزوج الناس، من نائبه؟ من يوكل الأمر إليهم. قد يوكل الأمر إلى شيوخ القبائل، قد يوكله إلى أمراء المناطق. في زمننا هذا أوكل الأمر لمن؟ للقضاة الذين يعينون بأمره وبرسمه. يقول الإمام أحمد في هذه المسألة: والقاضي أحب إلي من الأمير. ليه؟ القاضي يحكم بالشرع والأمير يسوس، وهذه المسائل مسائل الشرعيات، فالقاضي أحب إلى الإمام أحمد من الأمير. هذا في ماذا؟ إذا لم يجعل الإمام الأمر للقاضي فيقدم القاضي عند أحمد. وسئل رحمه الله عن دهقاني القرية، دهقانها كبيرها اللي يصرف فيها، شيخهم، نايبهم، عقيدهم، بحسب عرف الناس. قال: نعم، يزوج المرأة إذا لم يكن للناحية للرستاق قاضي. الرستاق عدة قرى، إذا لم يكن لهم قاضي فيقوم مقام ذلك دهقان القرية. هذا الاختيار من الإمام أحمد يحتاج إليه الآن حاجة عظيمة، وتبين لكم هذه الحاجة بأمر وقع لنا في عام 1416، قبل كم سنة؟ 12 بس، الله يبشركم بالخير. دققوا الحساب يا أخواني في طول العشر. قبل 22 سنة وجهنا خادم الحرمين الملك فهد رحمه الله للإمامة في صلاة التراويح في أمريكا وكندا، فرأيت هناك هذه المشكلة. تأتي مسلمات أهلهن كفار، أي نعم، ويردن النكاح، من يكون وليهن؟ فصارت المسألة فيها انتزاع، ليس هناك سلطان. فقلت لهم في ذلك الوقت: لو تذهبون أنتم إلى أقرب بلد إسلامي فيه سلطان وتتزوجون في المحكمة حيث قام السلطان مقام من ولي له، هذا فيه مشق. فلما رجعنا عرضت الموضوع على شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، قلت: هذه المسألة مما عمت بها البلوى وتكثر، ما هي مسألة عين أو مسألتين. فقال رحمه الله: نعم، بلغتنا هذه وبحثناها مع المشايخ، وانتهينا إلى أن رئيس الجمعية أو رئيس المركز أنه يقوم مقام السلطان، رئيسه وليس إمامه، لأن الرئيس يعين الإمام والخطيب، يقوم مقام السلطان، وهذا أولى من أن تزوج بغير ولي، مراعاة لقول الحنفية أنها تزوج بغير ولي. قال: قيام رئيس المركز والجمعية في تلك البلد مقام الولي أولى أن تزوج بغير ولي. وأصدروا في هذا فتاوى، سواء من هيئة كبار العلماء في اللجنة الدائمة أو في المجامع الفقهية، وصار عليها العمل الآن عند عامة المراكز الإسلامية في الدول التي ليس فيها ولاية شرعية تجري لهم هذه المصالح، وهذا انضباط في هذه الشريعة. تطور الأمر في بعض الجهات التي الإسلام فيها كثير، كبريطانيا، فرنسا، والآن في أمريكا، إلى تشكيل محاكم أحوال شخصية تسمى بالتحكيم، بأن يوقع الزوج والزوجة على رضا بالحكم، والمحاكم عندهم المدنية والنظامية تأخذ بحكم هؤلاء الحكمين أو المحكمين في الأحوال الشخصية. وهذا يسمى عند الناس الآن بفقه الأقليات الذي تكون فيه مقاربة لتتوافق مع مقاصد الشرع وأصوله، وإن لم تتطابق 100% مع الأحكام الفقهية المنصوص عليها. سم؟ نعم، المحكمين دولة مسلمين ولهم علم، والتقينا بهم في لندن آخرها قبل سنتين، يعني ديسمبر بعد شهر، قبل سنتين التقينا بمجلس لهؤلاء وهم طلبة علم، حتى منهم من درس عندنا هنا في الجامعات وعلى المشايخ، وكان مقتضى اللقاء وجود إشكالات عندهم في هذا الأمر. سألتهم عن الطريقة، قال: أن يأتي المتخاصمان وهم كثر من المسلمين سبحان الله عظيم المدنية والميكنة وسعة الدنيا تزيد المشاكل. ولهذا صدق أحمدان الشوعري يقول إن الفقر خديدي مجوات والدكياطة كل زلق. السعة والدنيا تورث البطر والأنفة والشقاق. قال لا نبدأ بالنظر فيها حتى يوقعها هي وهو على نموذج عندنا برضاهم بتحكيمنا. والمحاكم النظامية عندهم تقبل حكم هؤلاء، بل إنه في بعض الجهات فيه أكثر من 20 محكمة تحكم بهذه المسائل. هذا استطراد لهذه المسألة في ما يتعلق بالسلطان. فإن عضل هذا يجعله الفقهاء فصلا في العضل. فإن عضل الولي الأقرب أو لم يكن أهلا بأن كان مجنون أو لم يكن ذكر أو لم يكن حرا حرية كاملة أو لم يكن راشدا أو لم يتفق في الدين مع المولية أو سادسا إيش ليس عدلا ظاهرا لم يكن أهلا للولاية أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة ولي أبعد. نقف عند قولهم أو كان مسافرا سفرا فوق مسافة قصر، هذا ما نص عليه صاحب الإقناع، وهذه من المسائل التي خالف فيها صاحب المنتهى صاحب الإقناع. ما هو المنتهى وما هو الإقناع؟ نعم، المنتهى منتهى الإرادات للفتوحي لموسى الفتوحي، والإقناع لمكنسة المذهب الشيخ منصور بن يونس البهوتي، وكلاهما من حنابلة مصر، وكلاهما يعني المنتهى والإقناع من متون الحنابلة الراقية عند المتأخرين. وبهذه المناسبة فإن أول ما يبدأ في متون الحنابلة بالمتون الصغار. درج الناس عندنا في المملكة العربية السعودية ولا سيما في نجد على البدء بآداب المجلس الصلاة، وهو ما يتعلق بالعبادات من تلخيص الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومثله منهاج السالكين للشيخ بن سعدي أخصر الأقوال. بعدها تأتي المتون الأخرى ومنها هذا المتن دليل الطالب، متن أخصر المختصرات لابن بلبان أو الدليل أو الزاد. أعلى من هذه متن المنتهى والإقناع، أعلى منهما المقنع، لأن المقنع ذكر فيه الروايات روايتين عن الإمام، ثم الكافي. وكان الجادون من طلاب العلم يحفظون الزاد ثم يحفظون المنتهى. إذا اختلف صاحب المنتهى والإقناع ما الذي يقدم؟ جرى العمل عند القضاة أصحاب الفضيلة القضاة سابقا وبقي الآن بعضه أنه إذا اختلف صاحب المنتهى والإقناع قدم صاحب المنتهى. صاحب الإقناع يقول إذا كان الولي مسافرا سفر قصر انتقلت الولاية الولي الأبعد الذي بعده، قالوا لأن مسافة القصر لا تقطع إلا بمشقة وكلفة. هذا في الزمن الماضي يمن على الحمير والمطايا، الآن لا. ولهذا هذا من أحكام تغير الفتوى بتغير الحال، ليس أن الدين على كيفهم كما يزعم ضعيف الديانة أو ناقص الديانة، لا، لأن الحال تغير فتغيرت به الفتوى. أما صاحب المنتهى فيقول ليس مسافة قصر بل غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة، هو بالسعودية والولي باليمن، كلفة من الكلفة ماذا؟ ما هو بكلفة المسافة الآن الحمد لله قربت، كلفة قيمة الحجوزات والتأشيرات. زوج حرة أبعد أي الولي الأبعد، ما هو بالأبعد البعيد الذي يليه بالترتيب. ولهذا في هذه المسائل، مسائل العضل، وهو أن يمنع الولي المرأة من كفئها، أو أن الولي ليس بأهل، أو غاب غيبة منقطعة، يزوج الولي الذي يليه، والذي يحدد هؤلاء هو القاضي، خروجا من النزاع وارتفاعا عن الخلاف. فإذا ادعت المرأة أن وليها عضلها، وليها أبوه، وما زوجني الكفر، يزوجني ولد أخوه، يقول ارجعي للقاضي، قضية عضل، أبوها متوفى ووليها أخوها، وأخوها يقول لا، ما لم زوجت الفلان وهو كفر، فلا بد من تحقق الكفاءة، لأن فيها اتهام. مسألة إذا اجتمع للمرأة عدة أشقاء، من الولي منهم؟ من جمع الأوصاف الستة، الكبير أو الصغير؟ جرى عرف الناس أن الولي من هو؟ الكبير. هذا عرف وليس حكم شرع. إذن أحد هؤلاء الأشقاء ممن تنطبق فيهم الأوصاف الستة، وهذه مهمة للمأذونين أن ينظروا في هذه الأوصاف، لأن المأذون وهو من أذن له الحاكم الشرعي بإجراء عقود النكاح هم من أعوان القضاة، كالخبراء وكالمصلحين وكالمحكمين، لابد يكون عنده أثاره من علم، فيعرف أركان النكاح وشروطه وموانعه، وكذلك الأولياء، وإلا يصح ترى النكاح بلا ولي بلا مأذون، يقول لا بزوجتك قبلت يقومون، وبهذا أنكحت آباءكم وأجدادكم، أليس كذلك؟ لم تقيد. لكن من الأحكام السلطانية هذا التنظيم، لا، إذا كانوا متوافقين ما في شيء، أما إذا كانوا متنازعين كان يقول أنا الولي، فهنا الأنسب أن يقرب بينهم النظر حتى ما تقع المرأة ضحية. فإن صاروا عنيدين أصلب، يعني من ذوي صلابة الرأي، رؤوسهم صلبة، فهنا يرجعون إلى القاضي ليعين الولي، ولا يقال إن الأكبر أولى من الأصغر، لكن الأولى من هو؟ من جمع الأوصاف الستة. وأمة حاكم، الأمة التي غاب سيدها أو تعذر مراجعته يزوجها الحاكم، فإن عضل المرأة جميع أوليائها، وثبت عند الحاكم الشرعي أنهم عضلوها، زوجها الحاكم بغير النظر إليهم، بغير النظر إليهم. الشرط الرابع من شروط النكاح شهادة رجلين، وشهادة الرجلين على النكاح احتياطا للنسب، خوفا من الإنكار. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كما روى الدارقطني وغيره، لا بد في مجلس النكاح من حضور 4 رجال: الولي والزوج والشاهدان. وهؤلاء الشهود لا بد أن يكونا رجال، فلا تكون امرأة، هذا منصوص المذهب، لا بد أن تكون أن يكونوا رجالا لحديث عائشة. صفة هؤلاء الشهود أن يكونوا مكلفين، فخرج الصغار الذين لم يبلغوا، وخرج المجانين، وعاقلين فخرج المجانين. طيب يجوز الرقيق؟ الصحيح يجوز لو كان رقيقين مملوكين، لأن الرق لا يمنع الشهادة وإنما يمنع الولاية. عدلين ولو ظاهرا، لابد يكون عدلين، يكفي العدل الظاهرة ليخرج مستور الحال. سميعين ناطقين، سميعين للكلام ناطقين به، ولا يشترط النطق، لو كان طرمان وأعلموا بالإشارة التي تقوم مقام السماع اكتفي بها. ولا بد أن يكون مسلمين، لأن أعظم شرائط العدالة الإسلام، أعظم شرائطها الإسلام. وفيها الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فعدل هنا يتعلق بالولي ويتعلق بالشاهدين. والشهادة في النكاح ليست كالشهادة على الديون والأموال، فتحل المرأتان محل الشاهد، لا، لابد من شاهدين اثنين رجلين. قالوا إلا إذا تعذر، أصاب الناس موت ولا كانوا في مقطعة ما فيه إلا الرجال حرمتين، فالضرورة تقدر بقدرها، أما الأصل فلا بد من شاهد عدل. تأتي مسألة الكفاءة وهي محل النزاع الآن والحرب الكؤود، خصوصا لما تطرق لها الإعلام وتناولها هؤلاء السفهاء في الإعلام، فأصبح الواحد يحلل ويحرم على كيفه لمقتضى عقله ومقتضى هواه ومقتضى نوازعه. الكفاءة هل هي شرط في الصحة أو شرط في اللزوم؟ هذه محل خلاف قوي، أكثر المتقدمين من الأصحاب على أن الكفاءة شرط في الصحة، وأكثر المتأخرين من الأصحاب على أنها شرط في اللزوم، وعلى هذا مضى صاحب المتن أنها شرط في لزوم النكاح لا في صحته. وهذه مسألة أنا أذكرها هنا مفيدة لطالب العلم خصوصا طالب الفقه، أن يعرف أن مذاهب المتقدمين قد تخالف مذاهب المتأخرين، وهذه في الفقه وفي غيرها، وسأمثلها لكم بمثال شهير، بل مثالين. الصلاة أكثر المتقدمين على أن تركها تهاون كفر، وأكثر المتأخرين على أن تركها تهاون ليس بكفر مخرج من الملة. الحجاب أكثر المتقدمين من السلف على وجوبه، وأكثر المتأخرين على عدم وجوبه، ونظائر هذا كثير في المسائل. ولهذا لا يلبسن ملبس على الناس يقول ترى مذهب الجمهور في الحجاب إنه ما هو بواجب، وأنتم يا هل وهابية يا السعوديين بلشتونا وأذيتونا واشغلتونا بوجوب الحجاب، فقد ينطلي هذا على الساذج ولا على الجاهل ولا لا؟ نقول هذا ليس هو مذهب الجمهور لكن جمهور المتأخرين. وكذلك الأمر في الصلاة، أعطيكم إياها في العقيدة اللي يهم من هذا كله، يقول جماهير العلماء المتأخرين على التأويل، وأنتم يا هل وهابية ما تأولون، وهذا يقال. فليس العبرة بالكثرة، إنما العبرة بما دل عليه الدليل، ولأن المذاهب لما بعدت عن أصولها وأئمتها الكبار حصل لها تشذيب وضعف، حتى صار المعتمد عند المتأخرين غير المعتمد عند المتقدمين. ونحن أيها الإخوة لما نقرر وندرس كتب المتأخرين ليس تعزيزا لهذا الأمر، ولكن حتى يتدرج طالب العلم يتفقه يأخذ الفقه بالتدريج ليستفيد. هذه مسألة مهمة. طيب، حنا نمضي على الكفاءة على ما مات عليه الماتم، حنا إياكم مبتدئين ترانا. نعم. قال والكفاءة شرط للزومه أي النكاح لا لصحته، فيحرم تزويجها بغيره أي بغير الكفر إلا برضاها. فمقتضى كلامهم أنها إذا رضيت أن تتزوج من غير الكفر صح زواجها، وتخريجا عليه إذا رضي وليها تزويجها بغير الكفر صح زواجها. طيب إذا اعترض أحد الأولياء، إذا اعترض من تزويجها بغير الكفر قالوا فجاز له الفسخ، إذا صححوا العقد وأجازوا له الفسخ. هذا معنى أنه شرط للزوم لا للصحة. لو قلنا شرط للصحة كما عليه أكثر المتقدمين لكان العقد في نفسه غير صحيح، وهذا مشكل خصوصا في عقود النكاح الآن. طيب، ما هي الكفاءة؟ يقول صاحب الزاد والكفاءة وهي منصب ودين شرط للزومه لا لصحته. فنص على أنها منصب ودين. الدين فلا تزوج مسلمة بكافر، وهذا فيه النص، ولا تمسك بعصم الكوافر. الشر الكفاءة أيضا أن لا تزوج امرأة صالحة بفاسق ظاهر الفسق، لأنه ليس كفءا لها. والمنصب، المنصب في المذهب هو المذهب، هو ماذا؟ المنصب هو النسب، منصب هو نسب. تفصيلا لها المسألة أن الكفاءة في خمسة أشياء: الديانة، وقلنا الديانة نوعان، مسلمة مع كافر ما يصح إلا ما جاء الإذن به في نكاح الكتابية. ثانيا من الكفاءة في الديانة لا تزوج صالحة بفاسق ظاهر الفسق، لأنه ليس كفأ له إلا برضاها، إذا رضيت أن تتزوج من خمار أو من مرابي أو من مقامر. الثاني الكفاءة في الصناعة، ويقال لا يصح، ليس القصاب كفأ للبزاز، لأن القصابة أقل في المهنة، فهذه كفاءة في الصناعة. قالوا وكفاءة في الميسرة، الغنى، الفقر والغنى، إلا إذا رضيت كما سبق. الرابع كفاءة في الحرية، هو عبد وهي حرة إلا إذا رضيت، لأن الولد يتبع من؟ يتبعون الأكثر. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال والكفاءة وهي ديانة وصناعة وميسرة وحرية ونسب. حرية ما يجوز نزوج مبعض من حرة إلا إذا رضيت، والنسب، وهذه هي معترك الناس اليوم، النسب بمعنى أن لا تزوج مولية من ذي نسب أو العكس. واستدلوا لهذا بقول عمر رضي الله عنه: العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم لبعض أكفاء. فهذا من الكفاءة عند هؤلاء، وهذا عند أكثر أهل العلم من المتأخرين، بل جماهير أهل العلم على ذلك. متى يجوز ذلك؟ بالرضا، إذا رضي الولي أو رضيت المرأة. فإن ترتب على الرضا مشاكل كما هو في مجتمعنا الآن، ترتب عليها مشاكل ونزاعات وربما خصومات، ربما قتال ودماء، فهذا يمنع منه سدا للذريعة، لأن الضروريات الخمس اتفقت الشرائع على حفظها، ومنها الدماء. فلو فرض أن امرأة من قبيلة تقدم لها من ليس كفءا لها في نسبها، وترتب على هذا النكاح احتراب، فيمنع هذا النكاح، يمنع منه. وقد جرى عمل المتأخرين من الفقهاء على هذا، فإذا ادعى أحد أوليائها بأن المتقدم ليس كفءا لنا، فللقاضي أن يفسخ ذلك. وهذه القضايا أحسن ما يقال فيها رفعا للخلاف من جهة، وربطا لها بالسلطان من جهة ثانية، أنها ترجع إلى حكم الحاكم الشرعي، حكم الحاكم الشرعي، لأن لها ملابسات ولها دواخل وأغراض قد تخفى على الناس، وتزداد خفاء إذا تناولها الإعلام للتشهير، أو لمآرب عند أهلها. مثاله قضايا مشهورة اتهم فيها بأن الزوج ليس بذي نسب معروف، إذا قالوا إنه أقل من المرأة يعني ليس نسبه معروف كما أن نسب المرأة معروف، وهذا ما يسمى عند الناس اليوم خضيري وقبيلي. معنى الخضيري ما هو أنه ما له نسب، لكن ليس له نسب معروف مشهور به، وإلا كل الناس نسبهم من آدم، طاروا بالسماء ولا غاصوا بالأرض متحدهم إلى آدم، لكن قد يكون نسبه معروف وقد يكون نسبه غير معروف، فينظر في هذا هل هو حقيقة ولا ما هي بحقيقة. وأنا قد وقفت على قضايا ادعي فيها أن الزوج ليس له نسب، فبان لنا بعد البحث والتحري أن له نسب، فقد رضيته المرأة، فهنا لا يفسخ النكاح لأجل عدم الكفاءة. أعظم مراتب الكفاءة واعتبارها كفاءة الدين، كفاءة الدين التي جاء بها النص، كفاءة الصناعة، كفاءة اليسورة، كفاءة الحرية، كفاءة النسب، مما جاء فيها أقوال للصحابة والتابعين تقدر في كل مسألة بقدرها. إذن خلاصة هذه القضية أنها ترجع فيها إلى المحاكم الشرعية. طيب حكم الحاكم والقاضي ولم يرضى أولياء المرأة، أو لم يرضى أو لم ترضى المرأة ووليها بالفسخ، لهم أن يعترضوا فتنظرها الاستئناف إلى درجات التقاضي. وحكم الحاكم الشرعي كما سبق يرفع الخلاف. هذه هي شروط النكاح في الصحة أربعة، وفي اللزوم وهو ما يتعلق بالكفاءة. من أثر ذلك لو عقد على امرأة فبان الزوج كافرا وهي مسلمة، ملك عليها تبين أن الزوج ما هو بيصلي، طيب عقد، نقول العقد في نفسه صحيح لأنه لم يتبين الأمر في أوله، لكن المسألة في استمراره لأن له علاقة بالكفاءة، له علاقة بالكفاءة. أما إذا كان معلوما عنه أنه ليس بمسلم ابتداء فأصل العقد ما هو صحيح، أصل العقد إيش؟ غير صحيح، لأنه لا يصح للرجل بهذه الصفة أن ينكح المرأة. نعم في شيء سم، هذه نرجعها إلى القاضي، لأن العدالة الظاهرة والفسق الظاهر مما يختلف فيه الناس، وقد يترتب عليه ذهاب الحقوق، ولهذا لو اشترط العدالة في الشهود وصار القاضي يقول ما نقبل شهادة اللي بحلق اللحيته، ضاعت حقوق الناس ولا لا، أو ما نقبل شهادة المسبل، تضيع حقوق الناس في الحالة هذه. فنرجعها في الحقيقة إلى تقدير القاضي في كل بحسبه، لما لا يترتب عليه ذهاب الحقوق، لأنه سيأتينا إن شاء الله في كتاب الأيمان أنه في باب الحقوق يستحلف المنكر أو المدعى عليه بيمينه التي يعظمها ولو كانت غير يمين أهل الإسلام، لا إرضاء بهذا اليمين الباطلة لكن حفظ للحقوق. مثاله إذا كان ممن يعظم العباس ومستعد يحلف بالله ألف يمين فاجر، لكن يحلف بالعباس لا لأن الحلف بالعباس جائز، لكن لحفظ حقوق الناس. هذه ما ناحية يعني ينتبه لها. سم أي إذا تاب الزاني من زناه، صلى الله العفو والعافية، أو تابت الزانية من زناها رجعت كظاهرة إلى العدالة، أما إذا لم يتوب فإنهما يزوجان بمثلهما، ولا يصح تزويج الزانية المسلمة من الكافر، هذا منسوخ لعموم قول الله جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فهذه الآية ناسخة لعموم آية سورة النور. نعم سم. الصحيح جوازها، الصحيح جواز تزويج القرشية من غير القرشي، والكفاءة هنا كفاءة نسب، كفاءة نسب، من آثارها عند الناس اليوم حنا كبار الحمايل ما يناسبنا إلا مثلنا، هذا شيء ألفوه وتعارفوا عليه وإلا لا يمنع بالشرع، لا يمنع منه بالشرع. فإذا تزوجت قرشية أو قالوا هاشمية يكون أدق من غير هاشمية، صح ذلك إذا رضي أولياء إذا رضي وليها. نعم الصحيح أن العرب بعضهم لبعض أكفى لعموم قول عمر رضي الله عنه، العرب بعضهم لبعض أكفى والموالي بعضهم لبعض أكفى، وما زال العرب يتزوج بعضهم من بعض ويرون فيهم كفاءة لبعضهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت، وبنت وبنت ولد وإن سفلت، وأخت مطلقا وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وعمة وخالة مطلقة. ويحرم برضاع ما يحرم بنسب، ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه وأمهات زوجته وإن علون، وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وإلى أمد أخت معتق. وبدخول ربيبة. نعم. وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وإلى أمد أخت معتدته أو زوجته، وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج، إلى آخره. المحرمات في النكاح يقسمها العلماء إلى ضربين: القسم الأول أو الضرب الأول محرمات على التأبيد، والضرب الثاني محرمات إلى أمد على التوقيت، وكلا النوعين جاء في آية سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية، فذكر الله فيها 13 محرما، ختمها بقوله: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فذكر قبلها المحرمات على التأبيد، ثم ختمها بال13 المحرم على التوقيت: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني إلا ما كان قبل نزول التحريم، فهذه محرم على التوقيت، وتسمى عند الفقهاء بالمحرمات إلى أمد، أي إلى إما أن يطلق أو تموت إحداها. والمحرمات في النكاح الأصل فيها التوقيف، أن الله حرمها، وحرمت لمنافع وهي عدم اختلاط الأنساب وسد أبواب النزاع والشقاق بين القرابات. فلو وطئ تزوج أم وبنتها، في المستقبل تختلط الأنساب، طيب الأم جابت ولد والبنت جابت ولد، يصيرون العيال دول أخوان، وهي بالحقيقة أم وبنت، وهذا ما يجوز في شرعنا. فلهذا المحرمات من النساء نوعان: على التأبيد وعلى التوقيت. ثم هؤلاء المحرمات على التأبيد يقسمونها إلى أقسام ثلاثة: ما حرم لأجل النسب فيحرم أن ينكح أمه وإن علت، أي الجدات من أي الجهات، وبنته وإن سفلت، وأخته، ومحرمات بسبب الرضاعة، وهذه كالنسب. والأصل فيها اللفظ الجامع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا أصل مضطرد، وهو أصل للمحرمات على التأبيد من جهة الرضاعة. وانظروا إلى بلاغة اللفظ النبوي، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: يجب في الرضاعة ما يجب في النسب، ولا صار احنا وطي تنهلتنا. لو أنه يجب في الرضاعة ما يجب في النسب من النفقات والوصل تعب الناس، لأن الرضاعة تنتشر، وانتشارها لتعلقها بالفحل، فالرضاعة لصاحب اللبن، ولهذا ما قال يجب في الرضاعة ما يجب في النسب، قال يحرم، فضيق عليه الصلاة والسلام الدائرة بأن الرضاعة في التحريم لا في الواجبات كالنفقات، أجل أمك من الرضاعة وبناتها أخواتك من الرضاع يجب تنفق عليهم، هذا فيه مشقة عظيمة وقد لا ينحصر. وقد عرف إلى وقت قريب المرضعات في بعض البلدان والنواحي والمدن والقرى ثلاثة أو أربعة ما شاء الله أرضع عن الناس كلهم، فهل يجب لها النفقة؟ صعب، ولا ينحصر هذا. وشريعة الإسلام شريعة غرة لم تأتي بالمشقة وإنما جاءت باليسر والسهولة، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. أيضا الصلة، النسب تجب فيه صلة، أن يصل الإنسان أمه وجدته ويكون عاقا إن لم يصلهم، هذا لا يجب في الرضاعة وإنما هو من قبيل الاستحباب، أن يصل أمه وأخته وجدته من الرضاعة استحبابا لا وجوبا. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. النوع الثالث ما حرم بأجل المصاهرة، كما سيأتي في العقد على المرأة يحرم أمهاتها وإن علونا، مجرد العقد على امرأة فأمها وجداتها حرام عليه. وأما الربيبة بنت الزوجة فلا تحرم عليه حتى يدخل بأمها، هذا النوع الثالث المحرمات لأجل المصاهرة. تفصيل هذه الثلاث نرجئها إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم أبدا، أي المحرمات على التأبيد، وهي كما قلنا ثلاثة أقسام: قسم بالنسب، وقسم بالرضاعة، وقسم بالمصاهرة. فبدأ بالقسم اللي بالنسب، والمحرمات بالنسب سبعة أقسام. ويحرم أبدا أي على التأبيد أم، الأم هي الوالدة، والجدة من جهة الأم ومن جهة الأب، وإن علت، ودليل ذلك قول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم، فإن مقتضى الجمع يفيد أنها الأم الوالدة والجدات من جهة الأم ومن جهة الأب، لأن الأم الحقيقية الوالدة واحدة، وجاءت الآية بجهة الجمع: حرمت عليكم أمهاتكم، أي كل من تنتسب إليها بالولادة. الثاني: بنت وبنت ولد، بنت الصلب وبنت الولد، أي بنت الابن وبنت البنت، كلهم من بناتك، لعموم قول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. طيب، قوله بنتي صلب وبنتي ولد للتمييز، للتمييز بالترتيب حتى تفهم، حتى لو كانت البنت ملاعنة يحرم عليه زواجها، الله يبعد عنا وعنكم الشر. لو أن الرجل لاعن من زوجته، قال: حملها هذا مالي فيه سنع، وتبرأ منه وجابت بنت، هذه تسمى بنت الملاعنة، لا يجوز له أن ينكح منها ولو لاعن من أمها، لشبهة البنوتة بينه وبينها. والأخت مطلقا، إذا قالوا مطلقا قالوا أخت لأبوين أو أخت لأحدهما. وش معنى الأخت لأبوين والأخت لأحدهما؟ أنت يا زول، أخت لأبوين أو أخت لأحدهما، هذه مرت علينا في الفرائض وتمر علينا الآن في النكاح. من الأخت لأبوين؟ الأخت الشقيقة لأم ولأب. من الأخت لأحدهما؟ تشمل الأخت لأب، تشمل الأخت لأم، وهذا ما يسمى بالأخت مطلقة. تذكرون في الفرائض في قول الشيخ الناظم رحمه الله: والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. والأخت من أي الجهات كانت؟ كانت من جهة الأبوين شقيقة، أو أخت من جهة الأب أو أخت من جهة الأم. وهذا قولهم وأخت مطلقة، قول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. وبنتها أي بنت الأخت مطلقة، بنت الأخت الشقيقة أو بالأخت لأب أو لأم. وبنت ولدها، بنت ولدها يعني بنت ابنها وبنتها، لأنهم كلهم بنات لها. وإن سفلت لعموم قوله جل وعلا وبنات الأخت، فتشمل كل أخت، أخت شقيق، فبنت الأخ الشقيق المرأة إيش؟ الرجل يصير خالهم. وكذلك ابنة الأخ لأب والأخ لأم هو خالهم وخال آبائهم وأمهاتهم. وبنت ولدها وإن سفلت لقول الله جل وعلا وبنات الأخت وبنات الأخ، وإن سفلوا أي مهما نزلوا فهي محرمات على التأبيد. قال وعمة مطلقا وخالة مطلقة، سواء كانت عمة شقيقة أو عمة لأب أو عمة أب أو عمة أم أو عمة جد من جهة الأب أو عمة جد من جهة الأم مطلقا. والخالة وهي أخت الأم شقيقة كانت أو لأب أو لأم، أو أخت الجدات من جهة الآباء أو من جهة الأمهات. وهذا العمة والخالة منصوص عليها بقوله تعالى في آية التحريم وعماتكم وخالاتكم. هؤلاء كم؟ سبع محرمات بالتأبيد من جهة النسب. تأتي المحرمات بالتأبيد من جهة الرضاعة. قال ويحرم برضاع ما يحرم بنسب. ما هو الرضاع المحرم أو المحرم؟ أول ما كان الرضاع المحرم 10 رضاعات، فنسخت 10 إلى 5 رضاعات. الرضاع المحرم هي 5 رضاعات. اختلف العلماء في هذه الرضاعات 5، هل يكفي فيها مجة ولا لابد تكون مشبعة؟ الجمهور وهو القول الصحيح أنهن رضاعات مشبعات. طيب ما ضابط الشباع؟ قالوا أن يلثم الغلام أو الصبي أو الجارية الثدي ثم يطلقه، إما لتنفس أو يطلقه لينتقل إلى ثدي آخر، هذه رضعة، هذه تسمى بالرضعة، سميت مشبعة وإن لم يقنع، لكن مثل شربة الماء، شرب حتى يرد النفس تعتبر شربة. مثالها بسم الله رد النفس تسمى شربة، ثم يشرب ثانية. هذه الرضعة المشبعة أن يلثم الجنين مندول السنتين الثدي فيرضع فيطلقه، إما لتنفس أو ينتقل لثدي آخر. طيب إن نامه يرضع تسمى رضعة. والمحرم من هذه الرضعات 5، ولهذا في مسائل الرضاعة لا بد من تحديد كم الرضعات التي ينتشر تحريمها. قد يلثم الثدي ولا يرضع، ولهذا قالوا ديد العجوز لا يروي ولا يلهي، وقد يلهي ولا يروي، ما في شيء. فلا بد من تحديد الرضاعات. ولهذا لما كان الناس في حاجة إلى الإرضاع، والإرضاع لحاجة المسترضع وهو المولود حتى يسلم وينشأ، لما كان الناس في حاجة له احتيج فيه إلى ضبطه، فإذا قل ضبطهم لعدم المبالاة أو السذاجة أو أنهم ما اهتموا لدينهم، فالأولى أن لا يسترضعوا ويكتفون بالحليب المجمد أو بحليب البهائم، سواء كان طازجا أو كان مبودرا، حتى ما يقع في هذا الإشكال. إذن التحريم في الرضعات المشبعات، لقول الله جل وعلا: وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. وعبر بالأخت من الرضاعة للأشهر، وإلا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يشمل الأصول والفروع والحواشي. الأصول الأمهات وإن علونا جدات، الفروع البنات وبناتهم، بنات الأولاد وبنات البنات، الحواشي بنات الإخوان والأخوات، ويدخل فيهن العمات والخالات دون بنيهم. ويحرم برضاع ما يحرم بنسب، كل امرأة حرمت بنسب حرم مثلها بالرضاع. والرضاعة تنتشر، لأن الرضاعة لمن؟ للفحل. مثاله: رجل عنده 4 زوجات، فأرضعت إحدى زوجاته طفلا، صار ابنا لهذا الرجل، لأن اللبن للفحل، فانتشرت حرمته في جميع زوجات ونسل هذا الرجل، حتى في أخواته تصير عمات لهذا الغلام، حتى في خالاته وعماته. ولهذا الرضاعة تنتشر، وقاعدة الرضاعة أنها متعلقة بالفحل، اللبن للفحل. والعلماء يلغزون في باب الرضاعة: أيمكن أن يأتي إنسان له أم من الرضاعة وما له أب؟ نعم يمكن. ويمكن أن يأتي رجل غلام له أب من الرضاعة وما له أم. صورة الأولى أن يكون له أم ليس له أب. من يجيبها؟ زوجة أب. ها؟ زوجة أب ثاني. إيه. ارتضع منها كم رضعة؟ طيب رضعة رضعتين من واحدة. وعنده زوجة ثانية، هذا الأب رضع منها 3 رضعات، فصار له أب من الرضاعة لأن اللبن للفحل، هذه قاعدة مفيدة. وليس له أم محددة، هذه رضعت رضعتين وذي رضعت 3 رضعات، هذا من له أب من الرضاعة وليس له أم. طيب عكسها؟ لا، ما تصير أمهات له ولا واحدة منهن أمها أم له، لأن هذه أرضعت رضعتين. رجل له 4 زوجات: مريم وفاطمة وخديجة وهند. الرجل منه ناصر، رضع هذا الغلام ومحمد من مريم رضعتين، ورضع من خديجة 3 رضعات، فأبوه ناصر من الرضاعة لأن اللبن له وليس له أم. طيب حريمه الأخريات؟ نقول حريمه المرضعات انتشرت المحرمية، لكن حريم المرضعات ما ثبت أنهن أمهات له. وكذلك الحريم اللي ما أرضعنه كلهم لم يصرن أمهات له، لكن هن زوجات أبيه من الرضاعة، فانتشرت الحرمة لأجل الفحولة. طيب كيف يكون الإنسان له أم من الرضاعة وما لها أب؟ هذا كمن أرضعته امرأة كانت تحت رجل فطلقها، ثم خرجت من عدتها وتزوجها آخر ولم يزل فيها لبن فأكملت إرضاعه، فله أم من الرضاعة وليس له أب من الرضاعة. نفرض أن مريم زوجة لناصر أرضعت محمد رضعتين ثم طلقها ناصر، خرجت من العدة وبقي في صدرها حليب، لأن الحليب يستمر إلى 2 أو أكثر، فيكون ثم تزوجت بعده عيسى، فليس لمحمد هذا المرتضع من مريم أب من الرضاعة، له أم رضعته 5 رضعات وليس له أب. والرضاعة مرتبطة بالفحل من حيث الانتشار، انتشار المحرمية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الجامع: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فيدخل فيها أمهاته من الرضاعة، وبناته من الرضاعة، وأخواته من الرضاعة، وبنيهم كلهم ينتشرون عليهم حرمة. والرضاعة لها باب مستقل يأتي إن شاء الله في آخر هذا الكتاب المتعلق بالنكاح. القسم الثالث من المحرمات تأبيدا ما حرم بسبب العقد، يقول محرمات بالمصاهرة. والمحرمات بالمصاهرة أربعة أنواع، ثلاث منهن يحرمن بمجرد عقد النكاح: حلائل عمودي النسب، زوجة أبيك من نسب أو من رضاعة تحرم بمجرد العقد، عقد أبوك على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليك، أمهات زوجته وإن علون، أم زوجه جدات زوجته وإن علون بمجرد العقد يحرمن عليه، مجرد العقد على الزوجة لعموم قوله وأمهات نسائكم وإن لم يدخل بها. الرابع من قال: ويحرم بدخول ربيبة، إذا دخل على المرأة حرم بناتها الصغار والكبار. وأطلقت الربيبة لأن الغالب أنها تتربى عند زوج أمها، عند زوج أمها فسميت ربيبة وإن كانت كبيرة، مجرد أن يدخل بأمها تحرم الربيبة وبناتها وإن سفلنا. طيب انعقد على الأم ولم يدخل بها ثم ماتت الأم أو طلقها، ما تحرم حتى يدخل بماذا؟ بالأم، لا تحرم الربيبة. الدخول الوط أو الخلوة التي يوطأ في مثلها، خلوة يوطأ في مثلها، أما إذا عقد ولم يدخل فلا تحرم، لقول الله جل وعلا: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الدخول هو الوط، وما كان مظنة للوط في خلوة يوطأ في مثلها، كأن يغلق الباب بينهما مدة يوطأ في مثلها. ذهب بعض أهل العلم إلا أنه لا بد من الوط، لا بد من الوط، لأنه لا يحرم في المصاهرة إلا تغييب الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي، هذا المذهب. من المحرمات على التأبيد يلتحق بالأقسام السابقة ما حرم على التأبيد بالملاعنة، فإذا لاعن الرجل نسأل الله العفو والعافية من زوجته حرمت عليه على التأبيد وحرم عليها على التأبيد، ومع ذلك يجب أن تحتجب منه لكن لا يجوز له نكاحها. من المحرمات على التأبيد أمهات المؤمنين، نساء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهن في منزلة أمهاته، وزوجاته أمهاتكم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وزوجاته أمهاتكم، فلهذا هن محرمات على التأبيد. هذول المحرمات في باب النكاح، ما حرم في باب النكاح ليس معناه حل الكشف، فالملاعنة لا يجوز لها أن تكشف لمن لعن منها لكن لا يجوز أن ينكحها. أمهات المؤمنين مأمورات بالنص بالحجاب، فإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ومع ذلك يجب أن لا يتزوجهن متزوج، كرامة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وحفظا لعرضه، وحفظا لعرضه. ولهذا لما نزلت الآية خير النبي النساء بين أن يطلقهن فيتزوجن من شاءن أو يبقين أزواجا له في الدنيا وفي الآخرة، وكلهن رضي الله عنهن رضينا بأن يبقين زوجات له في الدنيا والآخرة، ومنهن من كانت شابة. فإن عائشة رضي الله عنها لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كم كان عمرها؟ 17 أو 18، شابة، عمر بناتنا التي ما عرسنا لها، واستمرت إلى أن ماتت سنة 57 أو بعدها. المحرمات إلى أمد نقف عليها، نرجعها إن شاء الله في الدرس القادم. لأنها متنوعة في شيء. عندك شيء في سؤال الأخوان سم؟ أي مش تقرؤون ابن عاشر؟ أي كلها فيها قرب وفيها بعد، لكن أنت حسب المقام التي تتعلم فيه، إن تعلمتها هنا اقرأ معهم ما يقرؤون ولا يضيرك هذا، هذا لا يضيرك ولا يشتتك. لا يؤخذ الفقه من كتب الحديث فقط، من أدام النظر في كتب الحديث ليأخذ منها الفقه صار ظاهريا، شعر أو لم يشعر صار ظاهريا، لكن تأخذ الفقه من كتب الفقه وتتوسع في كتب الشروح بأن تعرف قوانين أهل العلم ورسومهم وقواعدهم وضوابطهم وإطلاقاتهم وتقييداتهم، تأتي هذا بعدما تتأسس. ولهذا استحب العلماء قاطبة، استحبوا للمتفقه أن يكون في صدره متنا أو يتعلم على متن حتى يلم بأصول هذا الفقه، وإلا إذا أخذ من هذا شيء ومن هذا شيء صار مضطربا متشتتا. وقد جرب هذا خصوصا مع قلة المدارك وضعف الفهم، إذا أخذ من كتب الحديث شوي ومن الفقه شوي ومن الشراح شوي اضطرب، ثم جاك بالبقايع بالشواذ من الأقوال والغرائب من الاختيارات. أقدم ما يذكر في في في متون الحنابلة متن أبي القاسم الخراقي، وهذا في القرن الرابع أقدم ما يذكر هو، ولهذا كثر شراحه، كثر شراح هذا المتن، وأشهرها شرح الموفق بالمغني. والزركشي جاء بعده، لكن المغني أشهرها، والحواشي عليه كثيرة حتى إنها نافت عند الأصحاب 300، لكن طريقة ترتيب غير طريقة ترتيب المتأخرين، فلهذا من قرأه قد يتشتت. ولا أنصح بقراءة الخراقي قبل أن يتأسس على قول واحد. هم يقولون يتأسس المتفقه على قول واحد على أي مذهب، أي القول المختار في المذهب، القول الواحد كمتن الزاد، كمتن أخصر المختصرات أو الزاد أو الدليل أو العمدة أو عند الشافعية أبي شجاع أو التنبيه للشيرازي أو عند المالكية متن ابن عاشر أو خليل، فإن المالكية يختلفون شرقا وغربا، عند الحنفية الكتاب القدوري أو الهداية، يتأسس على قول واحد ثم بعد هذا يتدرج، لأن الفقه واسع يا أخواني، خص ما هو منتهي يعني محدود غير متناهي، وكل ما جاءت التفريعات على أصل استوعبها الطالب، فإذا جاءت التفريعات وما عنده أصل ضاع فيها الطالب وتشتت، وإذا ضاع وتشتت يرى نفسه أن طالب علم جابكم بالفنايع، يجيبكم أنواع الغرائب. ولهذا لاحظوا إذا جاء الإنسان بالأقوال الغريبة أو الشاذة يجيب أهل العلم عنه أنه لم يتأصل أو لم يتأسس. نعم، صلى الله وسلم على نبينا.